مكان. كل عام وأنتم بخير معا وعلى أثير موجات الإذاعة المصرية. نستهل يوما جديدا هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من ساحة طاهرة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة في يوم من أيام الفرحة، يوم من أيام التضحية والفداء. هذه الأيام أيها المستمعون الكرام هي أيام إقبال على المولى عز وجل ورضاء بكل ما قسم من خير ورزق. هذه الأيام مستمعينا الكرام هي أيام فيها نفحات كثيرة تدخل بيوت المسلمين حيث يجتمعون على مائدة واحدة، يذبحون أضحية واحدة، يرتضون بها ويبغون بها رضا المولى عز وجل. عسى الله أن يغفر لهم وأن يفدي رقابهم من النار، إنه هو السميع المجيب. أيها المستمعون الكرام، والقرآن الكريم هو مائدة الله في الأرض، ينهل منها المؤمنون كيفما شاءوا ومتى شاءوا، رضاء من المولى عز وجل لكل من يقرأ هذا الكتاب الكريم الذي هو نبراس وهدى للعالمين. مستمعي الكرام، نستهل هذا اللقاء بخير الكلام القرآن الكريم وتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الرحمن، نعيشها الآن مع قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والخب ذو العصف والريحان

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل فبأي آلام

وجنى الجنتين ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث ثم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان صدق الله العظيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعين الكرام عشنا في رحاب سورة الرحمن، فاللهم يا رحمن ارحم عبادك وادخلهم الجنان بفضلك وكرمك يا رحمن. هكذا عشنا في سورة الرحمن مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في بدايتنا لنقل صلاة فجر هذا اليوم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.